يقول إذا اشتبه أيهما الأول وضعها أم موته؟ وش هو الأصل؟ والأصل عدم الموت. ها؟ وش هو اليقين؟ يعني نعمل بالأحوط، نعمل بالأحوط فيكون عليها 4 أشهر و10. نعم.